يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكوني بخير وحالك عال. صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكوني بخير وحالك عال. بعد التحية وسلامات كتير، مشتاق لك اكتر من شروق الشمس في عز الليل. بعد التحية وسلامات كتير، مشتاق لك اكتر من شروق الشمس في عز الليل. وانا على البحر قاعد وبكتب لك جواب، الشمس لسه طفل عاوز يحضن الاحباب. وانا على البحر قاعد وبكتب لك جواب، الشمس لسه طفل عاوز يحضن الاحباب. صباح الخير، يا ترى جبتي الفستان اللي شفتيه ولسه حنينة عالزرع وبترويه؟ يا ترى جبتي الفستان اللي شفتيه ولسه حنينة عالزرع وبترويه؟ كل حاجة وحشة من غيرك هنا تاني. انا شايفه زي الشمس دي، لكن امل ان احنا نتلاقى هنا تاني. انا شايفه زي الشمس دي. وانا على البحر قاعد وبكتب لك جواب، الشمس لسه طفل عاوز